بعد الزواج وبات كذلك بعد الزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الزواج وقال خذوا عني مناسككم. أما ما يروى عن بعض العلماء من الرخصة فهو قول ضعيف لا ينبغي يعول عليه ولا يلتفت إليه، لأن خلاف ما شرعه الله، خلاف ما فعله رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالواجب علينا هو اتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه. يقول الرب جل وعلا وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والرسول ما بعد الزوال قال خذوا عني، خذوا عني ما نسكم، يعني خذوا عني أعمال الحج، خذوها تعلموها. ويقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ترمى التلابس بحصيات كل واحدة كما تقدم، ولا يستنكر التكرار، لأن بعض الناس لو كرر عليه 7 مرات يا الله قد ينفع فيه ولا قد لا ينفع. التكرار يحتاجه بعض الناس، التكرار يحتاجه كثير من الناس. بعض الناس يكفيه مرة، بعض الناس يكفيه مرتين، بعض الناس ما يكفيه إلا مرات لعله ينتبه، لعله يدخل في ذهنه، لعله يستقر في مخه رأسه يستقيم. هذه الجمرات الثلاث ترمى بعد الزوال، الأولى ب7 والثانية ب7 والثالثة ب7، كلها على 7 حصوات. والحصى ينقل من هنا من من من يكفي حصى، مو بلبن ولا بعر ولا حجر ولا ذهب ولا فضة ولا خواتيم ولا شبشب ولا غير ذلك. الذي يرمى بحصى، الحصى معروف مثل حصى الخلف، يشبه بعض الغنم الذي ليس بالكبار، يرمي به الإنسان طاعة لله، تعظيما لله، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرغاما للشيطان. هكذا يفعل المؤمن طاعة لله، تعظيما لله، مو بعادي، يفعله طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإن قال اللهم اجعل الحج مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا أو قال اللهم اغفر لي، ما في شيء، كله طيب، لكن المشروع الله أكبر. إن زاد على هذا فلا بأس. ويستحب له بعد رمي الجمرة الأولى أن يتقدم أمامه، يجعلها عن يمينه، يجعلها عن يساره، يتقدم أمامه يجعلها عن يساره، يقف يستقبل القبلة، يدعو، يرفع يديه يدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق. إذا رمى الجمرة الأولى الصغيرة التي مثل الخير تقدم أمامه وجعلها عن يساره ورفع يديه مستقبل القبلة يدعو مما يسر الله له، دعوات يطلب فيها خير الدنيا والآخرة. ثم يتقدم للوسطى يرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال عن يساره يجعلها عن يمينه، يسر ويجعلها عن يمينه، ويقف يستقبل القبلة ويدعو، يرفع يديه ويدعو طويلا بما يسر الله له، ثم يتقدم للثالثة ويرميها ولا يقف عندها، مثل ما أنا ما وقف عندها يوم العيد كانت لا يقف عندها في الجمارة الأخيرة جمارة العقل، لا يوقف عندها، ترمى وينصرف. ثم إذا حب يتعجل يتعجل قبل غروب الشمس اليوم، يمثل من منى إلى مكة ليطوف الوداع أو ليقيم هناك ما شاء الله من الأيام. ثم إذا أراد السفر ودع، طاف طواف 7 أشواط ما فيها سعي، 7 أشواط فقط، يصلي بعدها 2 ركعات ثم يخرج. وإن كان ما طاف طواف الإفاضة كفاه عند خروج طواف الإفاضة، وإن كان ما سعى يسعى بعد الطواف ويكفي. وإن كان ما تعجل بقي حتى غابت الشمس يمشي، إذا غابت الشمس اليوم هو جالس ما نفر يمسي يبيت ويرمي غدا، وإذا كان ما أمكنه اليوم ما رمى بعد الظهر ولا رمى بعد العصر يرمي بعد غروب عن اليوم، إذا كان ما رمى بعد الظهر أو العصر يرمي بعد غروب اليوم عن اليوم، ويمسي ويرمي باتل بعد الزوال أو بعد العصر، ينتهي الرمي والذبح لغروب الشمس غدا يوم 13 إذا غربت الشمس انتهى الرمي وانتهى ذبح الهدايا والضحايا في هذه الأيام. إلا إذا كان هدي واجب لا بد يذبح، ولو كان هدي واجب ونذبحها لا بد يذبحها. أما تطوع انتهى وقته، غروب الشمس انتهى وقته، عاد في ضحايا ولا هدي تطوع. أما الهدي الواجب لا بد منه، ولو ذهبت لا بد يؤديه، وليس بعد الغروب رمي، غدا انتهى الرمي بغروب الشمس، ثم ينتقل بعد الزوال وبعد الغروب ما في حد محدود، ينتقل إلى مكة ليطوف للوداع، متى شاء السفر، متى أراد السفر يطوف للوداع سبعة أشواط ويصلي ركعتين، ثم يخرج على وجهه، مو على قفاه يدبر مثل بعض الناس ويسأل وجهه إلى الكعبة ويدبر، لا يمشي على وجهه على العادة، وجهه إلى جهة السيف وظهره إلى جهة الكعبة ماشي، هذه بدعة، اللي يمشي على قفاه بدعة، لكن يمشي على وجهه ينحرف، يمشي على وجهه مشي معتاد، ولو تعطى ولو جعل ظهره الكعبة وهو ماشي ما يضر. النبي استند إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم، جلس ذات يوم في مكة واستند إليها، جعلها خلفه واستند إليها، وجعل يحدث الناس عليه الصلاة والسلام، ما في محذور. فالحاصل أن بعض الناس يأتي بدع لا أصل لها، من ذلك أنه يمشي قهقرة على قفاه إذا أراد الخروج بزعم التعظيم للكعبة تقدرا لها، يمشي على قفاه، لا هذا منكر لا أصل له، بل يمشي على عادته على وجهه حتى يخرج والحمد لله. ولا بأس بعد الوداع يكون يروح البيت يتغدى أو يغير ملابس أو يتعشى أو يشتري حاجة من السوق هدايا وذهاب، لا كل هذا لا بأس الحمد لله. ولو فعل ما يعود، ما يلزم التعويض في ظروف ثانية، لا يمشي. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، وردنا وإياكم سالمين غانمين موفقين، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والتواصي بالحق. من أهم المهمات التواصي أيها الأخوة، التواصي دائما مع إخوانكم في بلادكم، مع إخوانكم في الله، التواصي بالحق والتعاون البر والتقوى والتناصر، عدم الغفلة مع أهلك ومع جيرانك ومع إخوانك في بلدك، تزورهم ويزورونك تناصحون في الله. ومن المهم قراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن، قراءة القرآن هو أصل كل خير وينبع كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، اقرأوا القرآن واجتمعوا عليه واستمعوه، وإذا كما تقرأون اسمعوا في إذاعة القرآن، إذاعة القرآن فيها خير كثير، تسمعوا من القراء واحد منكم يقرأ، أو تسمعوا من الإذاعة كما عندكم من يقرأ تسمعونها بخشوع. وكانت نوصيكم برنامج في الإذاعة، إذاعة القرآن برنامج يقال نور على الدرب، هذا البرنامج مفيد، فيه جماعة من أهل العلم نوصيكم باستماعه والاستفادة منه، هذا البرنامج معروف، واللي ما يعرف يسأل عنه وعن وقته حتى يسمعه حتى يستفيد منه. هو لا في الغالب الساعة 9:30 ليلا وبين المغرب والعشاء من نداء الإسلام، مقصود أنكم إذا التمستموه وجدتموه هو البرنامج المفيد. وهكذا حصل على الخطب التي في الأشرطة الطيبة لبعض العلماء المواعظ التذكير في بعض الأشرطة الطيبة، يسمعوها في سيارة في المجلس في أي مكان وأنت على فراشك، واسمعها أهلك حتى يستفيدوا وينتفعوا من كلام أهل العلم فيما ينقلون عن الله وعن رسوله، ويوجهون الناس إلى الخير. خطب الجمعة إذا جيتها أصغر الخطبة واستمع واستفد. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا وسهلا. بعد شوي حياك الله. أنا بقوم على كرسي هذا. أصبر شوي خلينا نكمل. بارك الله فيك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله. يرى ما أعطاه الفقراء، لكن أعطاه صدر يصدر من السوق مثلها وأحسن منه يصدق به. كان أعطاه رجل يشتري من السوق أو أحسن منها ويصدق بها. إذا كان أعطاه قطعة يشتري مثلها من السوق أو أحسن أو أكثر منها ويصدق بها بدل ما أعطاه الجزاء. نعم. أما إذا أعطاه من أجل أنه فقير، ولا أعطاه هجرة تامة، أعطاه نقود تامة لكن أعطاه منها لأنه فقير، لا بأس. ما يعطيه هجرة، يعطيه لأنه فقير. نعم. أذكركم الله. يقول هذا السائل: ما حكم من غطى رأسه وهو محرم للحاجة فمن به جروح برأسه يضره الكشف عن رأسه؟ إذا غطى المحرم رأسه للحاجة عليه كفارة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، غطى رأسه للحاجة أو حلق رأسه للحاجة قبل أن يحل، أو لبس المخيط للحاجة وهو رجل، عليه إحدى ثلاث أشياء: إما صوم ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف صاع كيلو ونصف تمر أو رز أو حنطة أو ذبح شاة أحد ثلاثة. اشتكى كعب بن عجرة رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه وهو محرم ويصدق بإحدى هذه الثلاث، صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو ذبح شاة أحد هذه الثلاث. إذا غطى رأسه من أجل الحاجة أو لبس المخيط من أجل الحاجة أو قال لما أظهر أو قص شعر من أجل الحاجة عليه هذه الفدية. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل لفضيلة الشيخ: أنا حاج خرجت من عرفة يوم الوقوف بها قبل غروب الشمس بساعتين، فهل علي شيء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت خرجت قبل الغروب ولم ترجع فعليك دم عند جمهور أهل العلم بالذبح في مكة للفقراء. إذا كنت خرجت من العرفات قبل الغروب ولم ترجع بعد الغروب ولم ترجع إليها قبل الغروب حتى غابت الشمس ولا بعد الغروب أيضا ما رجعت، عليك دم يذبح في مكة للفقراء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحامل أن توكل في طواف الإفاضة وكذا الحال الرجل أو المرأة القاصر؟ أثابكم الله. الطواف والسعي ما في التوكيل، لا بد من الطواف، والعاجز يحمل أو يطوف في عربية عربانة، ما في الطواف التوكيل في الرمي بس أو التوكيل في الذبح يذبح عنه كما يحسن يذبح يوكي واحد يذبح عنه الهدي، أما الطواف والسعي والوقوف في عرفة أو ذلك فما في توكيل، بل يطوف بنفسه أو الحامل تطوف بنفسها أو تحمل في عربانة أو تسعى كذلك أو على رؤوس الرجال في محمل مناسب. نعم. والمريض كذلك يحمل. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: جزاك الله خيرا، إذا كانت توجد أرض موقوفة لله سبحانه وتعالى ولكن بكونها أرض لم يستفد منها أو لم يستفد منها، فهل يجوز أن أبيعها وأنفقها في سبيل الله؟ إذا كانت أرض موقوفة وتعطلت تراجع فيها المحكمة في هذه البلاد، تراجع فيها المحكمة ومحكمة تنظر، لأن الأوقاف تابعة المحاكم في التصرف في بيعها، فإذا كانت أرض معطلة لا تعطل، يرفع الأمر المحكمة وبينها معطلة حتى تباع وتصرف فيما أولى منها. إذا كانت أرض موقوفة في ضحايا تباع واشترى بها بيت ولا دكان ولا نخلات وقف، وإذا كانت موقوفة على الفقراء خلت الفقراء تباع واشترى بثمنها دكان أو بيت صغير أو نخلات توقف تصرف خلتا للفقراء، وهكذا لا يبيعها بنفسه حتى يراجع المحكمة، يعني ينادي عليها ويرفع الصوم عليها ويعلم الناس أنها بتباع ويتعاون مع المحكمة، إذا وافقت المحكمة على البيع يمضي البيع. نعم. ثم الثمن يصرف فيما هو أنفع منها تحت إشراف المحكمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا سماحة الشيخ، هل الحديث الوارد في فضل من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يستغفر الله في مجلسه كان له بعدل حجة وعمرة تامتين تامتين، وهل يشمل ذلك الرجل إذا صلى مع الجماعة ثم انصرف إلى بيته يستغفر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أكثر؟ أفيدونا وفقكم الله لكل خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس يذكر الله ويسبح، رواه مسلم الصحيح. وجاء في بعض الأحاديث من طرق جيدة أن من صلى وجلس في مجلسه في مصلاه يستغفر الله ويدعو ويهلله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كان ذلك لك عن حجة مرة تامتين، هذا فضل عظيم. ولكن هذا في من صلى في مصلى في المسجد أو في مصلى في البيت كان مريضا ما يستطيع الصلاة في المسجد، أو امرأة في بيتها جلست في مصلاها تذكر الله وتدعو وتستغفر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هذا خير عظيم فضل كبير. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما هو القول الراجح عندكم في جلسة الاستراحة والسترة مع بيان الدليل؟ جزاكم الله خيرا. جلسة الاستراحة مستحبة، هذا أرجح، وهي الجلوس قليلا بعد الركعة في الأولى والثالثة، بعد الأولى في الصلوات كلها وبعد الثالثة في الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، يقال هذه جلسة الاستراحة. إذا نهض من السجدة الثانية جلس قليلا مثل جلوس من السجدتين ثم نهض، كان النبي يفعلها صلى الله عليه وسلم، وذكرها أبو حميد في عشرة من الصحابة، وذكرها مالك بن حويرث، وبعض أهل العلم أنها تستحب في حق المريض وكبير السن خاصة، والصواب أنها مستحبة للجميع. وهكذا السترة اللي يصلي وحده والإمام يعني أمام السترة بعد الرضاع وما حوله كرسي أو جدار أو عمود صلي إليه، أما المأموم ما يحتاج سترة، المأموم تبع إمامه، وهي سنة السترة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين التمتع والقارن؟ نعم، مركم في هذا مرات كثيرة، فرق بينهما. تمتع متمتع في اصطلاح الفقهاء هو اللي يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج وقته في اليوم الثامن، هذا يسمى متمتع. قادم بعمرة ويسعى الحج بعد رمضان وطاف وسعى وقصر وحل أو حلق وحل، هذا يقال متمتع إذا حج من عام، إذا حج من عام إذا جاء وقت الحج لبى بالحج، هذا يسمى متمتع. والقارن هو الذي يلبي بهما جميعا، يحرم بهما جميعا من الحج والعمرة جميعا ويبقى على إحرامه، لأن ساق الهدي أو لأن أحب يبقى على إحرامه ولم يكن الرخصة، هذا يسمى قارن. ويسميه الصحابة متمتع أيضا، القارن يسمى متمتع أيضا في عرف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن العرف المشتهر بين العلماء أن المتمتع هو الذي يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن، هذا يسمى متمتع. اما اذا احرم بهما جميعا بالحج والعمره جميعا ويبقى وبقي على احرامه حتى يوم النحر، هذا يسمى قارن. والافضل لحقه انه يجعل يصير متمتع لا يبقى، الافضل لحقه انه اذا دخل مكه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ولا يبقى قارن الا اذا كان معه الهدي، هذا هو المشروع له. ويسمى القارن متمتعا ايضا ولو محل يسمى متمتعا. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما حكم من حج وعليه دين يوفيه قريبا إن شاء الله تعالى؟ نحيا عليه، حجه صحيح، لكن ما كان عنده وفاء فالأولى له أنه يبدأ بالدين ما علي حجه أم دين عاجز، الله يقول: من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كان عنده وفاء، عنده بيت يباع لو مات، عنده أرض، عنده نقود لو مات، ما عليه يحج والحمد لله ولا حرج. أما إذا كان ما عنده شيء فالمال بيصرف في الحج يصرف في الدين أولى، يقضي في بعض الديانين أولى من الحج لأنه يعني غير مستطيع، لكن لو حج لا شيء، لو حج ولم وعليه الدين حجه صحيح والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز طواف الوداع في هذا اليوم قبل رمي الجمار، وذلك بالنسبة لمن لديه نساء وأطفال؟ رمي الجمار يكون قبل طواف الوداع، الوداع هو الآخر هو الختام، وصلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد في البيت. يقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد في البيت إلا أنه خفف من مرأة الحائض، الحائض ما عليها وداع والنفس ما عليها وداع، والوداع يكون آخر شيء هو الختام عند خروجه بعد الرمي كله. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أريد أن أعطي شخصا ريالات ويكتب لي ورقة لوكيله في بلد آخر لأجل أن يكتب لي شيكا، هل هذا جائز أم لا؟ يكون يكتب له حتى يعطيه مقابل ما قطعته، ما يكون هذا بيع، البيع بعد أن تقبض، تعطيه مثلا 1000 ريال من السعودية، يكتب له يقول: ترى فلان عندنا كذا، إذا جاءك تعطي كذا وكذا، والعبرة عند وصولك هناك، إذا أعطاك تم الأمر بينك وبين الوكيل، حواله يعطيك مقابل ما أخذ منك. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: لي أخ من أبي مواليا لتاجر رافضي يجالسه ويواكله ويبتاع معه ويشتري ويركن إليه في مصالحه الدنيوية ويتستر عليه في منزله حال شربه للخمر ويسانده في مجالسة في مجالسه بالتحدث عن منكراته وفحشائه، هذا بالإضافة إلى تعامله بالربا، وإذا زار زارنا في بيتنا يحاول إفساد إخواني وأخواتي مما ينشره ويأتي به من منكر، وقد حاولت مرارا وأرسلت عليه بعض الدعاة لوعظه، ولكنه لم يزل على ذلك منذ 15 سنة. أفلا أهجره لأن الكلمة لي في المنزل؟ وإذا هجرته من الممكن اكتفاء شروره، مع الرغم أننا لا نقبل منه هدية ولا مال وهو يعلم هذا، أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا منكر عظيم، ميله إلى الرافضة، صحبته الرافضة للرافضي، ستر على شره وخبثه ونشر فساده، هذا منكر عظيم. الرافضة من شر عباد الله، نسأل الله العافية، لأنهم يعبدون أهل البيت، يعبدون علي وأهل البيت، يبغضون السنة بغضا شديدا، فهم من شر عباد الله، فالذين يميلون إليهم ويتخذونهم أصحاب، هذا في قلوبهم مرض، قلوبهم مريض، ليس عندهم بصرة في الدين، إلا إذا كان ينصحهم ولا يتخذهم أصحابا، يدعوهم إلى الله ويعلمهم ما عليه السنة، ويدعوهم إلى عدم الغلو في أهل البيت، يدعوهم إلى الترضي عن الصحابة وعدم سبهم، ولا يتخذهم أصحابا ولا أحدانا، لا بأس. أما مثل أخيك هذا الذي يميل إليه ويتخذه صاحبا وخدينا ويتستر على عيوبه ويوافقه على شرب الخمور، هذا منكر عظيم، إن شاء الله عليه. فإن كان أخوك لم ينفع فيه النصيحة تهجره، حيث من أظهر المعاصي سنة مؤكدة، وهذا بعض أهل العلم يجب وجوه، فأنت تهجره إذا كان ما نفعت فيه النصيحة، ولا يدخل عليكم ولا يقربكم. أما إذا كنت ترجو أن الله ينفع بالنصيحة تنصحه دائما، تستعين بالله عليه ثم بإخوانك الطيبين يساعدونك على نصيحته حتى يبتعد عن هذا الرافضي. وهكذا ما بقية الكفرة، إنسان لا يتخذ أصحاب، إذا دعت الحاجة إلى بيع أو شراء يشتري منهم ويبيع عليهم مثل الناس، أما يتخذ أصحاب وجلساء هذا لا يجوز، خطره عظيم. وهجر من أظهر المعاصي وأبداها ولم تنفع به النصيحة سنة مؤكدة، وهذه من العلم واجبة. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في قصيدته المعروفة في ناظر المقنع: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهد مهندي. المقصود معربد يمقى، كما قال المقصود أن هجر أهل المعاصي ولاقه بوجه مكفهد مربدي، المقصود أن هجر أهل المعاصي أمر مطلوب إذا ما نفعتهم النصيحة. أما إذا نفعت النصيحة بالأسلوب الحسن توجيه الخير لعل ولعل طيب، أما إذا عاندوا واستكبروا ولم يقبلوا فلا طريق إلا الهجر، إلا إذا كان عدم الهجر أنفع، وأن هجره يزيده شرا فلا تهجر، بل استمر في النصيحة وتوقي شره بالدعوة إلى الله والتحريم من مجالسته والتحريم من أعماله السيئة. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: عندي امرأة أصابها مرض الفشل الكلوي في الكلى، وتم زرع كلى لها، وقد منعها الطبيب عن الصيام من أجل المرض، ولها مدة 3 سنوات لم تصمها، فما تقولون فيها وما الحكم عليها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الطبيب ذكر لها أن هذا لا صوم أبدا وأن هذا الصوم يضرها، تطعم كل يوم مسكين، كل يوم مسكين من رمضان، تجمع عدد أيام رمضان 15 صاعا 30 يوم أو 14 صاع ونص كانت 29 يوم، تعطيها بعض الفقراء، تجمعها وتعطيها بعض الفقراء ولو بعد العيد ولو في آخر الشهر. هذا إذا كانت لا تستطيع ولا يرجى برؤ المرض، أما إذا كان لا، إنما هذا مؤقت ثم تشفى وتصوم فلا بأس، تؤخر حتى تشفى وتصوم إن شاء الله، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا قال أطب لها أنها بعد سنة أو سنتين تستطيع الصوم فأجل تصوم بعدين. نعم. أما إذا قدر قال الأطباء أن هذا مرض شديد لا يرجى برؤه، لا بد من توقف الصيام أبدا، فإنها لا تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بأن زوجتي مريضة، أفأتوكل عنها برمي الجمرات وكذلك طواف الوداع، لأنها لا تستطيع ذلك وليست حائضا ولا نفساء؟ الرمي لا بأس، توكل تقول أرمي عني، توكل كما توكل غيرك من الثقات يرمون عنها لمرضها، أما الطواف لا، ما يتوكل في أحد، تطوف بنفسها ولو محمولة. نعم. تبكم الله. يقول السائل: لا ضرر ولا ضرار في الدين. لما اشتكت أم سلمة مرضا أمرها النبي أن تطوف وراء الناس وهي راكبة على البعير، فطافت وراء الناس. هكذا غيرها من المرضى يطوف على في عربان يستأذن يؤذن له يطوف وراء الناس. أو على رؤوس الرجال. تابكم الله. يقول هذا السائل: وإذا طاف على رؤوس الرجال يجلس، يجعل يسراه إلى الكعبة، يجلس يضبط نفسه ولا ينام حتى يكمل الطواف، هو على طهارة. نعم. تابكم الله. يقول هذا السائل: لا ضرر ولا ضرار في الدين. في بلدي فتنة قائمة بين المسؤولين والملتحين، فسقط بعض أصحاب اللحى قتلى ومن بعض المسؤولين قتلى، والقاتل والمقتول مسلم، والخسارة على المسلمين والفائدة لأعداء الإسلام، فهل يجوز أن أحلق لحيتي خوفا من هذه الفتنة وأنا كاره لذلك؟ ما في حاجة إلى حلق اللحية، لا تحلق لحيتك وأبقيها ولا تؤذي الناس، أدعو إلى سبيل بالحكمة، لا تقاتل الناس ولا تؤذيهم ولا تسبهم، الحمد لله، أعفي لحيتك وسأل ربك على إخوانك الهداية ولا تشاغل وتؤذون الناس. ما هنا قتال إلا بأسباب جهل الجاهلين من أصحاب اللحاء، فإذا ربوا لحاهم ودعوا الناس بالحسنى ودعوا لهم بالهداية والتوفيق ولا آذوهم ما متعرض لهم الناس لا في مصر ولا في غيرها. لكن بعض الناس الملتحين جهال يؤذون الناس ويسبون الناس أو يضربونهم لأنهم ما وفروا لحاهم، هذا مو بليهم، هذا لولاة الأمور، ولاة الأمور هم يتولون أمور الناس، يضربون من يرون ضربه يحبسون. أما أنت ما عليك إلا الدعوة إلى الله، لا تمد يده، أرشد إلى الله بس، من هداه الله الحمد لله، أما سمعت الله يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. النبي ما ضرب عمها بطالا، ما أخذ العصا وضربه، دعا إلى الله ولما أبى تبرأ منه. أنتم عليكم على الدعاة إلى الله أن يبلغوا بالكلام، أما أنه يكابر الدولة ويكابر المسؤولين بيديهم ويعصيهم حتى يشتبكوا مع الشرطة ومع الدولة، هذا غلط، هذا مو بكار، هذا من عمل الخوارج، هذا شر وفتن. الداعي الى الله لا يكابر ولاة الامور ولا يكابر المسؤولين ويسبب الفتن على الدعاة ومنعهم من الدعوة وأذاهم، لا، الداعي الى الله يتكلم بالطيب والحسنى. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول سبحانه: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة ومنظر الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن إلا أن ظلموا منهم. فإذا ظلمك أحد وتعدى عليك تشتكي المسؤولين، تقول: ظلمني فلان تعدى علي أعطوني حقي. وأما أنك تمد يدك لا، إذا رأيت اللي ما التحى أو فعل منكر آخر تقول: يا أخي هذا ما يجوز، هذا الخمر ما يجوز، ترك الصلاة ما يجوز، وفر لحيتك جزاك الله خير، وفقنا الله وإياك، اتق الله، الكلام الطيب. وما هذا ما يصير قتال، أما بالعنف والعصا لمن خالفك هذا هو اللي يجيب العنف والفتن، والله يهدي الجميع. نعم. نعم. شوي بعد. نعم. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أنا نمت في مزدلفة بدلا من منى ناسيا المبيت في منى ليلة واحدة، فما الذي علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. تصدق بشيء والله يعفو عنه، تصدق بدراهم أو طعام عن الليلة التي انت في مزدلفة أو في مكة ولم تبت في منى. نعم. أثابك الله. يبدو أن هذا السؤال تكرار للسؤال السابق. عندي والدة وقد أصيبت بمرض طويل، أفطرت عدة رمضانات كثيرة ولا نعلم كم هي، وقد خلفت 4 أولاد، وقد صاموا بعد وفاتها 4 رمضانات، 2 صاموا واثنين تصدقوا، فماذا عليهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قد أحسنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فإذا ماتت وعليها شهور بسبب مرضها وطابت ولكن تساهلت ما صامت صوموا عنها أو أطعموا عنها، والصوم عنها أفضل. أما إذا كانت لا ماتت في مرضها ولو 5 سنين ولو 6 سنين ما طابت ما عليها شيء، ولا عليكم فيه لا صيام ولا إطعام، معذورة. إنما اللي صام عنها إذا طابت وتساهلت أو طاب المريض الساهل ما صام ثم مات هذا يصام عنه ويطعم عنه. أما اللي مات في مرضه ما تمكن معذور لا يصام عنه ولا يطعم عنه. نعم. أثابك الله. يقول من أولادها اثنين صاموا واثنين صدقوا. ما هي الله. لو تم اللي... هذا في سنة واحدة صاموا في سنة واحدة. ما هي بس. ما هي بس. ما. يكفي عن السلوات. عدد السلوات. أثابكم الله. يقول السائل هل يجوز أن أرمي الجمرات بعد الساعة 12 ليلا حيث ظروف عملي تجبرني على ذلك؟ الرمي إلى آخر الليل مو بلا ساعة إلى آخر الليل هذه الليلة إلى آخر الليل عن اليوم هذا لمن لم يرمي في النهار هم باسل لا إلى غروب الشمس بس هذا آخر الرمي باسل بكرة. أثابكم الله. يقول ما حكم من أمسى يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة هل يلزمه أن يرجع محرما كما كان أم يستمر على تحلله بعد رمي الجمرة؟ الصحيح يستمر يستمر على تحلله ولا يلزمه أن يغير إذا أمسى ولم يطف طواف الإفاضة هو على حله والقول بأنه يعود محرما قول ضعيف والحديث ضعيف كما تقدم غير مرة. نعم. أثابكم الله. يقول هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يسأل الحلاق عن قيمة الحلاقة قبل أو بعد الحلاقة؟ ما هي بس لا حرج في ذلك. نعم. توقع على ريالين على عشرة عن الحلاقة لا بأس. نعم. مراجعته ما يضر ما في ما للي يكرهونه ما عندهم دليل ما في دليل لا توقعوا إياه على ريالين ولا خمسة ولا ستة ما في بأس بعض الناس طماعين قد يطلب شيء كثير وهو ما لسنا. جزاكم الله خيرا. يقول حجيت قبل 6 سنوات وخرجت من عرفات قبل الغروب وغربت الشمس وأنا بعد مسجد نمرة من الشمال وفي شمال مسجد نمرة صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا وأنا جاهل بذلك ماذا علي؟ أثابكم الله. إذا تيقنت أنك خرجت قبل الغروب ولم تعد إلا عرفة بعد الغروب عليك دم وإن كان ما تيقنت غالب ظنك أنك خرجت بعد الغروب فالشك من الشيطان أما إذا علمت أنك أو غلب ظنك أنك خرجت قبل الغروب ولم تعد عليك دم تذبح في مكان الفقراء والصلاة لا يضر صلاة صحيحة الأفضل لك أجلتها إلى مزدلفة ولو صلىها إنسان في الطريق أو في عرفة أجزأت الأفضل أن يؤجلها حتى يصل مزدلفة لكن لو تعطل في الطريق صليها في الطريق ولا يأخرها لا يأخرها نصف الليل إن أمكن يصليها في مزدلفة فالحمد لله وإلا يصليها ولا في الطريق أو في عرفة لو تعطلت سيارة ما يأخرها ما يأجلها النهاية نصف الليل هذه النهاية فلا يأجلها صليها ولا في عرفة إذا تعطل. أثابك الله. يقول هذا السائل استأجرت أجيرا ب1000 ريال ثم اختلفت معه في الأجرة وبقي منها 1000 ريال أو يزيد وذهب ولم يأخذ بقية المال. استأجرت أجيرا ب1000 ريال ثم اختلفت معه في الأجرة وبقي منها 1000 ريال أو يزيد وذهب ولم يأخذ بقية المال وكنت ناويا إعطاءه فماذا أفعل بالمال الذي في يدي؟ لا. إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف أحد يوصله حقه فتصدق بالنية عنه وإذا جاء بعد حين وطلبك فأعطي حقه إلا يسمح بالصدقة فلا أجر له. هذا إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا من يعرفه صدق عنه أعطى بعض الفقراء بالنية عن صاحبك هذا وتبرى ذمتك مع التوبة، وإذا جاء بعد حين قال أنا صاحب الحق وعرفته تقول أنا صدقت عنك، تبي تقبل الصدقة عنك الحمد لله ولا أعطيك والصدقة تكون لك تكون لي. سواء ثمان ولا 100 سنة. نعم نعم. أثابك الله. هذا السؤال له شبيه قد مر قبل قليل يتعلق بالأوقاف. يقول: عندي أوقاف أوقفها أبي وجدي قبله، وهي حيوان بقر وغنم، هل يجوز بيعها وماذا أفعل بها لأنني عاجز عنها؟ شاور المحكمة، شاور المحكمة، خذل لك المحكمة على ما يلزم. إذا كنت عاجز شاور المحكمة، والمحكمة تأمرك تبيعها ولا توكل عليها غيرك. هذه أوقاف لابد من استشهاد المحكمة عندكم، فإما أن تباع وتجعل شيء ينفع الميت أرض وغيره، وإما أن توكل على غيرك. نعم. سابقكم الله. يقول هذا السائل: ذهبت بالأمس إلى رمي الجمار وكان معي 4 نساء منهن الكبيرات ومنهن الصائفات والصغيرات، وذلك بعد صلاة العصر، وعندما رأيت الزحام طلبت منهن أن يوكلنني فرميت عنهن بعدما وكلنني، فهل علي شيء في ذلك من حق؟ إذا كنا في مرض ولا علة الصغيرات ما دون البلوغ ما تحملنا لا بأس، وإلا تعيد الرمي اليوم، تعيد اليوم بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب عن أمس، ثم ترمي حق اليوم، تجربون حق اليوم، وإن كانهم ضعيفات أو يعني كبيرات السن عاجزات فلا بأس. أثابكم الله. يقول هذا السائل: وجدت مبلغا من المال في طريقي من عرفة إلى مزدلفة، كيف أتصرف فيها في دوني؟ نادي عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمشرك معرف، من له اللقطة، من له المال، قال وجدت في محل كذا، من له المال تنادي عليه مرات كثيرة في مكة، وتوكل من ينادي عليه أبدا أبدا حتى يعرف، لا تأكله أبدا، ولا تعطيه الهيئة الموكلة في مكة، اللجنة الموكلة باللقطات أو المحكمة تبرأ ذمتك، تأخذ سند منهم وتكفي وتبرأ ذمتك، ولا خلها في مكانه. نعم. إلا كان قليل، كريلين 13 أمرها سهل، إن أخذتها وأكلتها وتصدقت بها وأعطيتها بعض الفقراء لا بأس. شيء الحقيقي يعني مثل ما يطلب، ما يطلبه النفوس، مثل يوم 20 ريال 5 ريال ما لها أهمية عند الناس. أثابكم الله. هذا السائل يقول: رجل قبل امرأة أجنبية في نهار رمضان حتى خرج المني، وقد كان يظن أن هذا الأمر لا يبطل صومه، وهو لا يدري، والأمر له 3 أعوام، فماذا يجب عليه؟ وهل عليه من كفارة؟ وهل يباح له أن يتصل بالمرأة رغم أنها أجنبية عنه لتفعل ما تكفر به هي الأخرى عن ذنبها؟ عليه يقضي اليوم، إذا كان خارج من المني عليه يقضي اليوم مع التوبة إلى الله، عليه قضاء اليوم بس فقط، وعليه التوبة إلى الله من ذنبه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: أنا أعمل في بيع العطور، وقد كنت أبيع في الحج قبل التحلل، وحدث أن مس أنا أعمل في بيع العطور وقد كنت أبيع في الحج قبل التحلل، وحدث أن مس الطيب أصابعي أثناء البيع، وهي نتيجة طبيعية. تقدمها شو؟ وهذا السؤال جاء البارحة وأجيب عليه. تقدم هذا ليس لك مس الطيب تعمد، أما إذا أصاب أصبعك لا تعمد ما عليك شيء، لكن لا تعمد مس الطيب. نعم. ما حتى تحل، حتى تحل تحل أول. يقول هذا السائل: ما حكم من أخذ زيادة على 7 حصيات للاحتياط من أجل إذا سقط من شيء يجبره؟ لا بأس، طيب هذا طيب، يأخذ معه احتياط حتى لو سقط شيء كمل. نعم لا بأس. وهذا السؤال تكرر شبهه في المرات الماضية 10 مرات: هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ وهل أقدم السعي على الطواف ليكون تقدم كم مرة؟ هذا يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع، إذا أخر عن السفر ولو معه السعي ولا يقدم السعي، يطوف ثم يسعى وانتهينا، وإن طاف الوداع بعد ذلك زيادة هذا أكمل وأكمل، له أجر عظيم. طيب لو كانت الفاضة الأول والوداع الآخر الله يبارك يعني هي طواف الفاضة والسعي، فهل أقدم السعي بين الصفا والمروة على طواف الإفاضة ليكون طواف الإفاضة تطوف من طواف الوداع وبينهما واحد؟ السعي يكون بعد الطواف، بارك الله، السعي بعد الطواف، سنته بعد الطواف، تطوف ثم تسعى ويكفي، لأن الطواف السعي كجزء من الطواف ما يضر، سافر بعده الحمد. وين طفت طواف الوداع زيادة مع ذلك؟ طيب أثابكم الله. يقول هذا السائل: يؤذن لصلاة الفجر في بلادنا قبل الوقت الصحيح بنصف ساعة، فهل نصلي مع الجماعة أم نصلي في بيوتنا في الوقت الصحيح؟ انصحوهم ويبينوا لهم، تعاونوا على البر والتقوى، بينوا لهم أن الأذان بكر، وتعاملوا معهم بالخير، لا تكبروا عليهم ولا تتركوهم ولا تحقروهم، علموهم، تعاونوا هم واحد، إن أنتم جماعة معه تعاونوا مع المؤذن والإمام على أن المؤذن يبكر حتى لا يخاطروا صلاة الناس، صلاة المسلمين، حتى يؤذن على الفجر ثم يصلون صلاة بعد الفجر. وإذا أذن قبل الفجر بخمس دقائق ونحوها تأخر الناس وصلوا على مضي الوقت. أما أن يصلوا مع الجماعة لا تخلوا الجماعة، تعاونوا مع البر والتقوى. لكن إذا أصروا وأبوا إلا يصلوا قبل الفجر لا صلوا معهم، صلوا بعد الفجر، لا تطوعوهم على الباطل، لكن انصحوهم، لا تسهلوا معهم ولا تحقروهم، انكروا عليهم، جاهدوهم، ولو بولاة الأمور، ولو بالرفع إلى ولاة الأمور أو القاضي أو الأمير، حتى يلزمهم بأن يؤجل الأذان إلى الوقت وحتى يصلوا في الوقت. هذه عبادة، هذه عمود الإسلام، لا بد من فعلها بعد الوقت. وإذا سكت الآمر والناهي سكت الناس بقيت المنكرات على حالها إن شاء الله. لا بد من التعاون بالبر والتقوى. الله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا كنت تعلم أنهم صلوا قبل الصلاة بنص ساعة تتركهم، ما يجوز تتركهم، تعلمهم، تنكر عليهم، ولو من طريق الإمارة، ولو من طريق القضاء، ولو من طريق إخوانك الطيبين الجيران، تعاون معهم حتى يستقيم الأمر، لكن بالطرق الحسنة، الطرق الحكيمة، بالأسلوب الحسن، لا بالسب ولا بالشتم. نعم. تبارك الله. يقول هذا السائل: أعمل في الرياض، وحدث أن ذهبت مع زوجتي في رحلة بالباص لأداء العمرة، وكان زوجتي حائضا حيث سافرت معي على أمل أن ينتهي الحيض قبل الوصول إلى مكة، لكنها ظلت حائضا وسعت بين الصفا والمروة فقط بنية الدعاء والذكر، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان ما أحرمت ما عليها شيء، ما أحرمت بالعمرة ما عليها شيء، ولا والسعي ما هو مشروع. أما إذا كان أحرمت معك بالعمرة يلزمها تبقى حتى تطوف وتسعى، ما يكفيها السعي، تبقى حتى تطوف وتسعى بعمرتها، ثم تقصر من رأسها من كل عاملها قليل، مو بتلاعب، مو بدين تلاعب، لا، أما تحرم بعمرة شرعية وتعمل للشرع ولا لا تروح، لا تروح تعتمد، بس اللي بالتلاعب والهوى. نعم. سابق الله. يقول في سؤاله هنا: رزق قريب لي بطفل كفيف، وظل أهله يبكون، فهل من كلمة لأهل هذا الطفل، وهل من نصيحة لأهله تبين لهم طريقة تربيته وتنشئة هذا الطفل؟ لله الحكمة جل وعلا، إذا ولد ولد كفيف الحمد لله يربونه، وربما قد يكون أفضل من البصير، قد يرزقه الله العلم والبصيرة وينفع الله به العباد، قد يرزقهم الله بأسبابه وينفعهم الله بأسبابه، لا يجزعون، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله ربنا وحسن تربيته، سواء كان كفيف أو ما له إلا يد وحده أو ما له إلا رجل وحده أو أعور، عليهم أن يشكروا الله ويحمدوه ويصبروا. الله يقول: بشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كم لله من علماء السلف ولدوا عميان، منهم الترمذي المشهور أن جاء صابر الترمذي رحمه الله ولد أعمى، قتادة من دعامة التابعي الجليل الذي حمل العلم العظيم ولد أعمى فيما ذكر كثير من العلم، ما يستغرب هذا، الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يجزع الإنسان من هذا، يصبر ويتحمل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله الحكمة للعباد والعبر سبحانه وتعالى. نعم. لا لا يكفي، وفق الله الجميع. الجلوس الساعة 10 إلى الصبح بعد قبل الظهر بساعتين تقريبا. مثل دوران الأرض يكون ممن باع دينه، خاصة أننا سمعنا لسماحتكم ردا على من قال بذلك وايضا ردا للشيخ احمد التويجري واليحيى، فهل ردكم هو الصحيح وكلام من قال بدورانها باطل ام العكس؟ ارجو توضيح ذلك بالتفصيل جزاكم الله خيرا. هذا الحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا يقع كثيرا وقد وقع، من يعطى شيء من المال القليل فيشرك بالله او يسب دينه او يستهزئ بدينه الى غير ذلك، نسال الله العافيه. اما القول بدور الارض هي مساله نظريه، قد يقول الانسان بدور الارض اجتهادا منه ولا يكون من باع الدين في عرض من الدنيا، قد ينكرها اجتهادا منه ولا يكون من باع الدين في عرض من الدنيا، مساله نظريه لها ادلتها ولها شبهها، والصواب انها ثابته غير دائره، هذا الصواب. الارض ثابته وقاره، هذا الصواب. وذهب بعض النظريين من أصحاب الرياضات وأصحاب النظر في الأفلاك يسمونها هيئة الفلكية، ذهب بعضهم إلى أنها تدور دوران يومي وسنوي، وهذا القول فيه خطر، فإن قال صاحبه أنها تدور والأرض والشمس ثابتة والقمر ثابت صار كفر بالله، لأنه تكذيب لله، لأن الله يقول: والشمس تجري لمستقر لها، ويقول: الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. فمن قال إن الشمس قارة أو ثابتة أو القمر ثابت والأرض هي الدائرة قد كذب الله ورسوله، فيكون كفرا، نسأل الله العافية. أما من قال بدورانها دوران خاص والشمس على حالها تجري والقمر يجري وكل يجري على حاله، فالأمر في هذا سهل، هذا أسهل. فالحاصل أن نقول بدور الأرض فيه تفصيل، وهو غلط على كل حال، لكن فيه تفصيل، والصواب أنها ثابتة وقارة، هذا الصواب. ومن قال بالدوران ففيه تفصيل، إن قال بالدوران مع أن الشمس جارية والقمر جاري فالأمر سهل، وهو خطأ مخطئ ولكن الأمر سهل. لكن إذا قال بدورانها وأن الشمس ثابتة والقمر ثابت هذا هو كفر، لأن تكذيب لله الذي يقول: والشمس تجري مستقر لها، ويقول سبحانه: في الشمس وقال كل يجري لأجل مسمى. فمن قال إن الشمس لا تجري أو قال لا يجري فقد كذب الله ورسوله، ولو قال بدور الأرض أو ما قال بدور الأرض يكون كافرا، إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: لقد قمنا بعمرة في رمضان ومعنا بنت صغيرة لم تبلغ، وطافت وسعت لكن لم تكمل السعي، حيث سعت 3 أشواط فقط ولم تكمل ثم قصرت، فهل عمرتها صحيحة؟ وإذا كانت عمرتها غير صحيحة فهل عليها دم؟ أرجو التوضيح أثابكم الله. كملوا لها ويكفي، تكمل السعي وتقصر تأتي التقصير وتمت عمرتها والحمد لله. مي بعمرة واجبة، لكن لما شرعت فيها علموها تكمل، ولا هي ما هي من أهل الفرض الآن فيما بعد كلفت، لكن ما دام أدخلتوها في العمرة كمل كمل ثم تعيد التقصير. ما هو بلازم بعد ما باصت عليها الفرائض عليها الحين، لكن لو أعدتوها وكملت تكون أطيب وأحسن. هذا وقت الله. يقول هذا السائل: هل يجوز لعن أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم يقولون: لا يلعن المعين، المعين من الكفرة لا يلعنون إلا من كان في لعنه مصلحة المسلمين، لأنه داعية للضلالة في الدنيا، يدعو للضلالة فيسب ويذم تنفيرا منه. أما أبو طالب فقد مات على كفره وعلى دين قومه وقد مات فلا يلعن. الرسول يقول: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، والنبي شفع فيه حتى صار في ضحضاح من النار، كان في غمرات من النار فشفع فيه النبي حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أخف الناس أخف أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، كان في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر: إن أخف أهل النار عذابا يوم القيامة من يكون له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. فلا يجوز لعنه ولا لعن الأموات، لأن الرسول قال لا تسبوا الأموات فإنه قد أفضوا إلى ما قدموا. اللهم اشفع. بالنسبة خفان النار عذاب هذا للمخلدين، نعم هذا بالنسبة للمخلدين انه خفان النار عذاب. نعم نعم شاء الله العافية. الشيخ بارك الله يقول هذا السائل: لقد ورد في الأثر أن روح المؤمن تخرج كقطرة من فم السقاء، فكيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول اللهم هون علي سكرات الموت؟ هذا عند خروجها، عند خروجها، عند خروجها، ولا يمنع الشدة قبل ذلك. نعم. أثابك الله يقول هذا السائل: ما رأي سماحتكم في من دخل الحرم لقصد الطواف ولم يعرف هل وقف بالخط الأسود لمقابل المقابل للكعبة أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير. المهم يبدأ بالحجر ويكفي، ولا ما عرف الخط الأسود. يبدأ بالحجر الأسود حتى يكمل السبعة. من الحجر إلى الحجر هذا الطواف السعي، ولا ما رأى الخط الأسود ولا ما أفطل. من الحجر إلى الحجر هذا الطواف السعي. الشيخ يقول هذا السائل: ماذا يفعل المستعجلون اليوم بالنسبة للرمي عن نسائهم مع العلم أن أمس رموا عنهم فيكون الزحام كثيرا، فهل يجوز التوكيل عنهن في العصر؟ يكون خفيف أخف، وإذا ما لم يتيسر جاز التوكيل، لا يخاطر بهن. إذا كان هناك زحام يوكلن، والغالب يكون في العصر خفيفا، فإن كان زحام فلا بأس بالتوكيل. نعم. أثابك الله يقول هذا السائل: لي إخوة أيتام وأنا الوصي عليهم، ولقد اجتمع عندي لهم مبلغ من المال يقارب 20,000، ولا أستطيع أن أنميه لهم، بل هو محفوظ لأنه زائد عن احتياجاتهم، ولكني أحتاجه أحيانا وأطلبه ثم أعيده بعد سنة أو سنتين، فهل علي إثم في ذلك وهل فيه زكاة؟ الواجب عليك أن تعمل ما هو الأصلح في مالهم، هؤلاء الأيتام أمانة عندك وفي ذمتك، الواجب أن تدفعه لما ينميه من أهل الثقة والأمانة تجد فيه ويتسبب لعله ينمو ويزيد، هذا الواجب، وعليه الزكاة، وفيه الزكاة أيضا تخرجها أنت من 1,025 كل سنة، أنت وليه تخرج الزكاة إن استطعت أن تنميه بالتجارة فيه، ولا تعطي ثقة ينميه بالتجارة فيه، ولا يجلس هكذا. الشيخ الله يرحم والديك. أثابك الله يقول هذا السائل: اصبر شو هذا؟ اصبر لا لا عاجل هذا عندك. الله يطول عمرك. شو عندك؟ رمت الجمرات الأولى والثانية أمس واللي قبل أمس. واليوم الوداع، تقول أنا ما أقدر، أنا خايفة بس وي فقير، تقول أنا ما أقدر تبكي أو توكل عني، أنا أرمي الجمرات رمت أمس واللي قبل أمس. وكيف بوكلك؟ أنا خايفة هم تنتبه. متى رمت؟ متى رمت؟ ما رمت في النهار أمس؟ أي أمس؟ إيه. واللي قبل يعني رمت مرة. تروح معك في العصر؟ تروح معك في العصر؟ إيه ما جت فرصة ولا توقف؟ أنا مشوا الحين نحن متزين معه ماشي. نعم. يمشون الحين. لا ما يمشون إلا بعد الظهر. إذا بعد الظهر ماشي. إيه. بعد الظهر تروحوا جميع. إيه. إن وجدت فرصة ولا توقف؟ ها؟ ماشي. إن وجدت فرصة ما فيها خطر ولا توقف والحمد لله. الله لا يهديك. بعد العصر. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أما بعد، فيصل إليكم حامل هذه الورقة محمد بن لوقا حنا من النصارى الأقباط، وقد أسلم منذ سنة وثلاثة أشهر، وهو الآن ملتزم بحمد الله ويعمل في حضر الباطل، وهو الذي بلغناكم عنه الليلة الماضية، وهو الذي زوجته قد حاضت ولم تظهر حتى الآن، ويلزمها التأخر حتى تظهر، وباق عليها في قوله 4 أيام، وحيث قلتم وفقكم الله سنساعده على نفقة البقر والركوب إلى حضر الباطل، نرجو من سماحتكم مساعدته لحاجته الآن ولفقره، التوقيع أبناءكم القائمون على تولية الجاريات والفصيل. هل مو الموسفين؟ الموسفين؟ الموسفين؟ نادي الموسفين؟ نادي موسى حتى نادي موسى. نعم. سبكم الله. السؤال يقول: رجل من الكويت يسأل عن حكم أخذ قرض من البنك الوطني على أن يسدد هذا القرض في مدة أقصاها 3 سنوات، ويأخذ البنك على هذا القرض فائدة 6%، فما حكم أفيدوني؟ رجل من الكويت يسأل عن حكم أخذ قرض من البنك الوطني على أن يسدد هذا القرض في مدة أقصاها 3 سنوات، ويأخذ البنك على هذا القرض فائدة 6%، فما حكمه؟ أفيدوني أثابكم الله. هذا ربا ما يجوز، هذا ربا ما يصلح إن شاء الله. السلام. سبق الله. يقول هذا السائل: هل المطر ينزل كما يزعم أهل الجغرافيا نتيجة لتبخر مياه البحار والأنهار والبحيرات ثم يتكثف في طبقات الجو العليا على هيئة سحب ثم ينزل على هيئة أمطار أم لا؟ أرجو توضيح ذلك مفصلا أثابكم الله. ذكر العلماء أن هذه الأمطار تارة يكونها الله في الجو جل وعلا ثم يوقعها السحاب بإذن الله بواسطة الرياح، وتارة تنقلها الرياح من بخارات البحار تنتجها الله من البحار ثم تتبخر ماء حلوا علبا تنقله الرياح إلى السحب، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، هو أعلم جل وعلا. منها ما يتكون في الجو، ومنها ما يكون من بخار البحار، ومنها ما يعلمه الله أين أو ينزل من السماء من فوق. ربك جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه، والناس ليس لهم علم إلا ما علمهم الله. والمقيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر أن منه ما يكون من بخار البحار تنقله الرياح إلى السحب ويحوله الله عذبا بعدما كان مالحا، يحوله الله عذبا سبحانه وتعالى، وشيء يخلقه الله في الجو كن فيكون فتحمله الرياح إلى السحاب، والسحاب يمطره على ما يشاء الله من الأرض، يسوقه الله إلى ما يشاء سبحانه وتعالى. أثابك الله. يقول هذا السائل: لي أخت توفيت منذ 15 عاما، وكان عمرها ذلك الوقت 15 سنة. لي أخت توفيت منذ 15 عاما وكان عمرها بذلك الوقت 15 سنة، وكانت لا تصلي، فهل لي أن أحج عنها علما أنها لم تحج؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خير. لي أخت توفيت منذ 15 عاما وكان عمرها في ذلك الوقت 15 سنة وكانت لا تصلي، فهل لي أن أحج عنها علما أنها لم تحج؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله. لا تحج عنها ولا تدعو لها، هي بالغة ما تصلي، إنما يصلي كافر إن شاء الله. لا تحج عنها ولا تدعو لها ولا عليها، أمرها إلى الله. أثابكم الله. رجل يريد أن يتعجل فرمى عصر يوم 12، فخرج إلى مكة فبات فيها ليلة 13، فهل يلزمه المبيت والرجم؟ إذا كان في مكة لا، إذا بات في مكة لا، اللي يلزمه اللي يبيت في منى، أما اللي يبيت في مكة أو في مزدلفة أو في العزيزية ما يلزمه، إذا خرج قبل الغروب اليوم ما يلزم المبيت ولا ربي باته، إنما يلزم إلا يبيت في منى. أما إذا خرج من منى إلى العزيزية أو إلى مكة وبات بها ما بقي على الشيء، يطوف وداع ويمشي. نعم. أثابكم الله. يقول هذا رمز نفسه: أخوكم في الله محمد، حرمت ألا أفعل شيئا ما، وكان قصدي بالتحريم أن أمنع نفسي من الوقوع في هذا الشيء، وقلت حرام بالله ألا أفعل كذا وكذا ولكنني فعلت، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ وهل للنية دور في هذا الحال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنت على نيتك، هذا قصدك الامتناع من هذا الشيء، هذه كفارة يمين فقط، كفارة يمين. فإذا قال إنسان حرام عليني أكل هذا الطعام، أو حرام عليني أكل فلان، قصده الامتناع، فإذا فعل عليه كفارة يمين وعليه التوبة إلى الله. ما يجوز أن يحرم ما أحل الله له. الله يقول النبي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له؟ ما يجوز أن يحرم ما أحل الله له. ولكن إذا قال: والله ما أكل هذا، والله ما أكل فلان، ثم كلمها وأكل، كان في كفارة يمين. وهكذا إذا حرم، حرام علي ما أكل طعام فلان، حرام علي ما أكلمه، عليه كفارة يمين. والتوبة إلى الله من ذلك. محمد موسى وصلى الله عليه وسلم. أعطي فريد محمد سعد ما تعرف الجوال وتأكد منه نسأل إن شاء الله يسأل عنه صوت له عشان يعرف محمد إن صوت له أعطي صوت له نادى محمد فلنوك يا حمد السلام نعم سبكم الله. يقول هذا السائل يوجد لدينا حليم وقمنا بحذف جمارهن خوفا عليهن من الزحمة عند الجمرات ويوجد فيهن بعض الأمراض ويوجد مع بعض الرجال امرأتان وثلاث فما رأيكم في ذلك بارك الله فيكم. يوجد لدينا حليم وقمنا بحذف الجمار عنهن خوفا عليهن من الزحمة عند الجمرات ويوجد فيهن بعض الأمراض ويوجد مع بعض الرجال امرأتان أو ثلاث فما رأيكم في ذلك بارك الله فيكم. إذا كان عليهن خطر أو كنا عاجزات مريضات أو كبيرات السن لا بأس حذفوا عنهن طيب لا يخاطر بهن ولا سيما المريضة والعاجزة كبيرة السن ونحو ذلك يوكلن ما يرمي عنهن مثل ما وكلنا أمس. نعم أثابكم الله. يقول هذا السائل نحن نوجد على الكباري التي بين مزدلفة ومنى في آخرها في الجبل وليس موقعنا في حدود منى السابقة فما رأيكم في ذلك بارك الله فيكم. ما دمتم ما حصلتم مكان ما في شيء الذي التمس ولا حصل مكان في منى ما عليه شيء الحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم. أثابكم الله. يقول هذا السائل إنني يا سماحة الشيخ في شهر رمضان طلب مني الطبيب تحليل الدم وقد رفضت في البداية ولكن الطبيب أقنعني بأن هذا لا يضر الصيام وقد أخذوا مني مقدار كاسة شاهي تقريبا